النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟ كيف؟ النسخ في هذا السورة. الحديث. ليس الآية ليس لله نفسا لو لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو اللي بيّن ووضح الآية ما في هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا توضيح لا ما كسبت عليها. هو اكتساب، هذا القلبي اكتساب. الشيء القلبي كسب أيضا. معلوم. ولذلك أهل العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، وفسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم. هل يجوز للإنسان أن يستقبل شريط أو تارك الصلاة في بيته مع إقراره على ترك الصلاة؟ هل يجوز أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة نعم في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه أينبغي أن لا يستقبله. أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكير والنصيحة فأولى أن لا يقاطعه. المسألة إذن تختلف من إنسان إلى آخر. فإن كنت قد يأست منه فأعلن العداء له وقاطعته لعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب، وإلا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى. سؤال مسبوقا بالصلاة قبل المسجد أثناء التشهد والصلاة الإبراهيمية أثناء ظهور الإمام بكلمة الله أكبر ظن هذا المسبوق هذا الإمام ثبت وجلسه، بقي هذا المسبوق ساجدا والإمام طبعا رفع ثم ظن المصلي هذا ما زال هذه المصلين في السجود أكملوا قراءة الفاتحة وأثناء الركوع الله أكبر هنالك يعني نهض والتحق بالمصلين هون في ركنين فاتحة، الركن الأول إنه الركن الثاني قراءة الفاتحة، هل تجزئ السجود السهو تقنيت الركعة الأخيرة؟ بدنا نشوف كلمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطئه وقف قائما ثم رجع ولحق الإمام أثناء الركوع لحق الإمام أثناء الركوع، لكن المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم رجع بقي ساجدا. فهمت يا أبي؟ أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع الصلاة باطلة. واضح الجواب؟ هل يتعلق بالصلاة شيء؟ إن شاء الله التكبير طبعا أستاذنا بالنسبة للوقوع قبل الركوع. القيام. القيام. هون. إن شاء الله طبعا التكبير. ممكن هذا الركوع إن شاء الله القيام، القيام هو الركن. لو فرضنا قام ما كبر. فهو ترك واجبا. وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، قيام هو ركن، ترك التكبير إثم. أما ترك القيام إبطال الصلاة. لا بد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع. نعم. يبطل الركعة فقط. يعني يريد ركعة. لا والله ركعة. يسألوه. لا ما هي الصلاة مقول أن الصلاة صحيحة بس عفوا يعيد ركعة هو باعتبار مسبوق باعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع يعني قام إلى الركوع يعني صلاة باطلة أنت عم تصور أنه إذا ما قام أي نعم لا بطل الصلاة كلها أي نعم كمان متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في تشهد الجمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ أصلا هنا بعض أخواني شغلوني عن الانتباه نعم إيش في؟ الصلاة نفسها صفرت في الآن في الصلاة باطلة باطلة سنة يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق بالصلاة مرة أخرى من جديد؟ إي نعم في تشهد ركعتي الجمعة رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة ماذا يفعل هو الآن؟ وشارك الإمام الخطبة يعني من أول الصلاة أحدث وتأحدث وأنا في العلماء قولين أنا كثيرا ما سئلت من هذا السؤال وما تفليت رأيا هذا يبني أم يستأنف في قول يقول يبني على ما مضى بيكمل على هذا القول بيكمل جمعة عرفت كيف؟ على قول من يقول يستأني في الصلاة فهو لا بد ما يصلي الظهر أنا فرحت إن الآن فتح جديد للسؤال وقصد إنه يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر هذا ما جاوبه يعني جوابك كان على البناء لا أنا عم أقول في قولين قول يبني وقول يستأني يستأنف نعم إذا بنى يكمل جمعة إذا استأنف يستأنف ظهرة هذا اللي قلته كيف يكمل جمعة؟ يعني صلي التشهد طبعا يكمل وين وصل؟ يكمل يعني يأتي من ال وين أحدث هناك يكمل هذا معنى البناء نعم من المتوقع الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استئناف هذا اسمه استئناف يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا كما شيئا لم يكن بين الله أنا ما أقول إمتى أتوم لصلاة العشاء في المسجد أدو النفاق الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله يهديك يا أحمد الله يهديك يا أحمد الله يجزيك الخير يا أخي يوم بعد. إذا رأيت في غروب الشمس، فكنت أقول لعلمي من حرف هذا. لا في غروب الشمس ما بيجي تراصه. غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب. ألا الشمس تغرب من هنا؟ في الشتاء تغرب من هنا. هل أنت في الشتاء تصلي هكذا؟ وفي الصيف تصلي هكذا؟ هذا مو عارف. بدك تشوف زوال الشمس الظهر يعني. مع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية بمعنى إذا كانت الكعبة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيف أي نعم بده يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة ولا درجتين نحن هلا إذا أخذنا خطوط اللي بيسموها خطوط الطول، ها؟ خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى إيش؟ مكة. فنحن مكة لابد ننحرف يسارا شوي، بمعنى إذا كانت هذا العمود هي الكعبة فنحن موقعنا هناك، فحينئذ بدنا ننحرف هيك، واللي بيكونوا هون بنحرفوا هيك وهكذا. أنا بقى اللي بعرفه بالنسبة لوضع داري ودار أخونا أبو عبد الله إنه لازم ننحرف يسارا. أي نعم، وأخونا عوض كمان إن شاء الله. أنا استغربت في الصبح لما شغيل المغرب لما أرسل لي قلت لك في انحراف تلاقيه نعم يمينا، وقلت في نفسي أهل الدار أدرى بها، لكن أنا راجي نفسي مالي مطمئن هذا. إذا أنا عم أشتغل يلا استووا. والانحراف على اليسار ما في يكون على طريق مكانك راوي، الصف كله بده ينحرف. إيمو المخدر، إيمو نحطونا قدامكم. حطونا هون قدامكم. حطونا قدامكم يا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ويظل حكمه حراما. وحسبنا على ذلك مثالا ما ذكرته آنفا من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا من عمل عبدة الأقمار والشموس، فالذي يصلي في هذا الوقت لا يخطر في باله أن يعظم الشمس، لكن مع ذلك ينهى لكي لا تظهر مشابهة بين المسلم في ذلك الوقت وبين الكافر. هذا الجواب السؤال السابق. الآن بخصوص المسجد الذي أشرت عليه، لو بني جدار مقابل طبعا القبلة، هل نبدأ كالسابق أنه عدم الجواز صلاة فيه أو؟ هذا يعود بارك الله فيك إلى اعتقاد المصلين أو إلى معرفتهم وقناعتهم الشخصية، ليس اتباع للهوى، أن هذا المسجد الذي هو محاط بالقبور الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة القبلية، كيف بنيت هذه المقبرة وترك هذا المكان فارغا؟ حتى جاء بعض الناس في آخر الزمان فبنوا في هذا المكان مسجدا ولم يكن هذا المكان مقبرة يوما ما. هذا الأمر يعود إلى قناعة هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا، هل هم مقتنعون فعلا أن هذا المسجد لم يقام على مقبرة؟ وإن قيل نعم اقتنعوا، كيف تصوروا الموضوع؟ كيف بنيت المقبرة شرقا وغربا وجنوبا؟ جنوبا وغربا، جهتين فقط، مش مهم من سمحكم بجهة، جهتين، جهة الغربية وجهة الجنوبية. هذا الفراغ، هذه الأرض، يعني كيف بقيت هكذا بدون أين يدفن فيها أي ميت؟ وهل هذه المقبرة هي ملك لإنسان ولا هي وقف للمسلمين؟ ملك لإنسان أستاذي المقبرة. أي نعم. طيب. يعني بيعت في المدة الأخيرة أنها كانت هي ملك لإنسان، وكان الدفن فيها عشوائي، يعني مش أمثال مثلا الآن مقبرة سحاب. لو كان استاذ هذا الامر مثلا في مقبره سحاب يكون استاذ الانسان مطمئن اكثر. معليش لانه استاذ معليش نحن نمشي الان انه القبور بنيت في هذه الارض عشوائيا كما تقول. ما الذي حدد هذه الجهه وهذه الجهه ولم تتعدى الخطوات العشوائيه الى هذا المكان الذي بني عليه المسجد؟ لو ان المسجد مبني قديما قبل المقبره وجاء الناس فاضطروا أن يبنوا حول المسجد لأن المسجد محصور بالجدر. نعم. لكن قضية بالعكس، المقبرة من قبل ثم المسجد هو الذي بني في تلك الأرض. كيف يمكن أن يتصور الإنسان هذا؟ ويضاف إلى ذلك أنني سمعت من بعض أخواننا هناك أنه في أثناء الحفريات في أساس المسجد وجدوا قبورا. طب استاذ لو ما كان، لو كان استاذ هم مخطئين يعني تحت الاساسات الصور مش تحت اساسات البناء القائم، هل نشك قد يكون في اساسات نفس المسجد؟ تحت ايش؟ اساسات الصور اللي هي التهويه. ايه يعني كالصور هذا يعني. ايه اي نعم، مش تحت البناء مثلا كامثال هذا، تحت هذا. هذا السور وهذا جدار المسجد. اي نعم، نفترض يعني وجدوا الاساسات تحت هذا. فاهم فاهم. وهذا جدار المسجد. نعم. هذا جدار المسجد. اي نعم، هذا جدار المسجد وهذا الصور نعتبره. هذا ما بيأثر. اي نعم، هذا ما بأثر لو كان فيه تحتيه. نعم. اي نعم، اللي بده يأثر انه يكون تحت المسجد مباشرة. اي نعم. اي نعم، جزاك الله خير استاذ. استاذي بخصوص في دليل على يعني تلبس الجن للإنس. اي طبعا. موجود في القرآن. قوله تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس وهو المشروع، وفي أحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج الجان من بعض المصابين بالصرع، وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك اقتداء به عليه السلام، هذا معروف. بعدين في عنا شيء ما له علاقة بالصلاة لكن هو من أمور الغيب،

اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. فقلت هذا يناسب هذا الموضع الله اعلم، اليس كذلك؟ رفع الاصبع انه يشير باصبعه صلى الله عليه وسلم، يقول الله باصبعه الى السماء ثم ينكتها عليهم اللهم فاشهد. هذا غير ذاك. طيب هل يعني نتصور مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشور باصبعه هكذا يعني كما هو مفهوم النص؟ واشبه شيء اخي هذا الاشاره مثل اشاره في التشهد. اي نعم نعم جزاكم الله خير. اهلا. ما فهمت من كلام غير الكلمه الاولى ما حكم؟ حكم ايه؟ ان عمل المولد اقامه المولد. عمل المولد. هل عرفت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ ما ورد. لا ما سمعت. ما سمعت. لا. يعني هل يعني هذا يعني إنه لا يجوز عمله على الإطلاق؟ أنا ما بدي أقول لك يجوز أو لا يجوز. بدي أنا أنت تصلي بطريق المنطق السليم إلى معرفة الحكم. هل سمعت أو علمت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ لا ما سمعت، ولكن يعني الصحابي التابعين لأم المجتهدين شو علم فيهم؟ ما سمعت يعني ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء إنه كويس. أنا بقول لك الآن مثلا ما قرأت المولد باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين، لا عهد الصحابي ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين. ولعلك بتعرفي أن العهود وهي القرون هي القرون الثلاث المشهودة بالخيرية. والعلماء يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يخلدهم جماهير المسلمين اليوم، إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر، هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله زلفى، ومستدرك نحن عليهم ومنكون متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنت وكل مسلم علي أن يعرف أن كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادي مشروعة، لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليه. وضح لك الجواب إن شاء الله. ألو يا شيخ، بخصوص يعني الواحد أهلنا إحنا في البيت هم اللي بيقوموا يعني هم اللي يعملوا هذا المولد، الأهل في البيت هم اللي بيكونوا بدهم يعملوا هذا المولد، وكأنما إحنا ليس لنا أمر فيه، يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله، فإحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم؟ ما بنقنعهم إنه ما يعملوا يعني مثل. هلا أنت عليك نفسك يا أختي يا بنتي، عليك نفسك. هلا أنت ما عم تسألي عن أهلك، عم تسألي عن نفسك. وأنا بسألك الكلام اللي سمعتك يا استوعبتيه فهمتيه؟ ما استوعبته وفهمته. طيب فأنت واجبك مع الزمان أنك تزدادي علمي وتفهمي من حواليك، فمن فهم فبها ونعمل، ومن لا فإنما عليك نفسك. نعم. كل علم هكذا. هل الناس كلهم علماء؟ لا. طبعا أقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهؤلاء الأكثرية منهم من يقتنع بما يقول العالم ومنهم من لا يقتنع، والذي لا يقبل بقول العالم خاصة إذا كان مقرونا بالحجة فهو آثم لمخالفته لقوله تعالى فاشهدوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. في شيء غيره؟ نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني. تفضلي. هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من أفكار أو نوايا لأعمال غير جيدة؟ كيف؟ يعني يحاسب الفرد، يعني الإنسان بنوي إنه يعمل أي عمل وما بيقوم في هذا العمل، فأو بفكر يعني في تفكيره الخاص. العمل خير ولا شر؟ شهر مثلا شهر. يقول الرسول عليه السلام إن الله يتجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا عز وجل بكرمه وفضله وعفوه لا يؤاخذ بذلك عباده. نعم واضح؟ نعم. سؤال أخير يعني شكرا. نعم. في الكلية في تدريس المناهج في عند التربية الإسلامية في عندهم منهج اسمه التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت إنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟ لا. ولو إن الأستاذ طلب ذلك بيحكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حال طلب العلم؟ طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج منحرف عن الشريعة، هذا نحن ما نتدخل فيه. لكن امرأة تقرأ القرآن بتجويد أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس بمحرم هذا لا يجوز. طب وإن كان عليها علامات أو هاي ما هي البنت الملتزمة ما تقرأ؟ أنا ما بتدخل امتحان امتحان مناهج خارج الشريعة، أنا بعرف تسأليني بجاوبك. نعم. أما البنت ما بتدبر راسها تعتبر، خاصة إنه في بعض البنات يكونوا في حالة لا يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القراءة والتلاوة. نعم. فممكن تلمح تلميح ناعم إنه أنا ما عندي استعداد إني أقرأ. نعم. طبعا نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك. فلو ابتليت بنت وطلب منها أن تقرأ أمام الرجل الأجنبي يعني وكذا فممكن تلاقي لها عذر بل أعذار وتخلص من المشكلة. المهم أن تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي الدبر الغاشي. نعم. الشيخ سؤال أخير، هل يوجد دليل على أن السبحة بدعة وأنها لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال غير الأخير. هذا الأخير. ما قلت سؤال أخير ثابت. السبحة مثل المولد. الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه أولا، وحب النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنامل، وعلل ذلك بعلة لا توجد في المسابح، قال وعقدن بالأنامل فأنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالأنامل العقد بالأنامل لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة. أما المسبحة فتفنى مع كل ما يفنى. واضح؟ نعم يا شيخ واضح. الله يجزيك الخير. السلام عليكم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. أستاذي. نعم. عندي حديث بدي أستفسر عنه. لا تغزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. نعم. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. نعم. وحديث يغزى جيش الكعبة فتخسف بهم. نعم. وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح، ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟ الغزو في غير خراب الكعبة. الغزو غير خراب الكعبة. نعم. الغزو ما لا استحلال الكعبة والاستعباد هذا وإلى آخره، هذا وجه. نعم. نحن الكعبة ممكن يصير بهجمة ثم هزمة. هجمة وهزمة. هجمة. هجمة. ثم هزمة هزام. نعم. هجوم يعقبه هزام. نعم. هذا وجه من وجهين للتوفيق. نعم. الوجه الثاني أن لا تمزى إلا في آخر الدهر. نعم. وفي آخر الدهر تهزم الكافي حجرا حجرا. نعم. أما ما قبل ذلك فلا تمزى. وضح لك؟ نعم أستاذي. هذا هو. شيء ثاني أستاذي. نعم. في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر. الأفضلية أكثر موجود في الباطن باعتبار اجتماع عيدين. نعم. عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة. نعم. أن هناك حديث يتداوله العامة. نعم. أنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة بتكون 70 حجة. نعم. هذا لا أصل له. لا أصل له. أي نعم. أي نعم. جزاك الله خير. إياك. أستاذي في سؤال من أحد الإخوة. نعم. هل تجوز الحجة بأموال موظف في البنك؟ هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعاً. إلى بيت الله بالمال الحرام نسبة الفرض عن صاحب هذا المال الحرام لكن ليس له عليه أجر. أي نعم. جزاك الله خير. إياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يقصد عليك